يلا يلا واحد اثنين ثلاثة وسكين هم هيشجعوكم يلا احنا مش يلا يا حبيب خلاص يا بابا اديني فرصة هل تعلم ان الجسم البشري يحتوي على 206 قطعة عظم؟ لا هتلاقيني هل تعلم ان شرايين الجسم يا عم سامعين يا جماعه معلش خلاص يا مجد سيبوا اتفضل خلاص انا سخنت الدنيا تعلم أن شرايين الجسم البشري يبلغ طولها 600,000 كيلومتر؟ يبلغ طولها ولا قطرها؟ إيه؟ كيلومتر. بس يا جدعان نبطل ضحك. مش عارف دي معلومات ثقافية. يعني هنقول لا. بص إيدك بقى أنا متوتر. هل تعلم أن الحوت يستطيع البقاء تحت المياه لمدة ساعة بدون أنه يتنفس؟ بأمان؟ لا تخرج قبل أن تكون سبحان الله هل تعلم أن الحصان يموت إذا قطعت ديله؟ بأمان طب صدق موثوق من المعنى وصلت النمرة كم؟ انت متعلم يا حبيبي هل تعلم ان الدولفين عندما ينام يغلق عين واحده عشان خبيث عشان خبيث خبيث خبيث هل تعلم ان السحلفاء والدبانه والافع لم تمتلك حاسه السمع ما عندهاش حاسه السمع ما تسمعش هل تعلم أن السلحفاة تستطيع أن تعيش بلا طعام أو ماء لمدة 20 يوم؟ هل تعلم أن الفئران لا تحب ريحة النعناع؟ بأمان؟ ليه بك حاجات يا؟ ما عدزنا بقولك دي معلومات موثوق منها هل تعلم أن حاسة التذوق عند الفراشة في أقدامها في رجلها يعني ابتدي بقى حتة دينية كده هل تعلم أن أقصر اسم في الكتاب المقدس اسمه قصير يعني هو حد اسمه حد حاطي افتح الانجيل وانت تعلم افتح الانجيل حد لا دي نقطة جت واحد اسمه جت مش حد مش تكلمش تاني هو طقم الكشري فيه ما انت عارفش مش تبقى خطوة يلا المعلومة الجديدة حد جت دي مدينة اسم واحد ما تيجي توب بدال عايز اكمل بعد اذنك اكمل انا مش تقول تعرف مكاني لا انت عيل هاتي منها هيطلع صوت هيطلع المكون ايوه معلش دي نقطة يا استاذ صمور هل تعلم ان اطول مزمور هو 119 ساعة ولا ساعة؟ هل تعلم ان اكبر عدد من الاولاد للرجل واحد في الكتاب المقدس هم 70 ولد لجدعون؟ ساعة ولا ساعة؟ افتح الانجيل وانت تعرف جدعون لما اجي ارفع المايك انا مش سامع كده انا قدامك ومش سامع هل تلعب هل تعلم ان اصغر الطيور في العالم هو التنان ليه التنان ما حدش عدل عليا بعد اذنك انت شخران كهل تعلم. طب وسط معلوماتنا اللي عندنا. هل تعلم ان اخر حاسه يفقدها الانسان عند الموت هو السمع وليس اللمس؟ الناس يعني تفقدها بعيد. كلامك كله حكايه. هل تعلم ان النسر لا يموت ولكنه ينتحر بسبب المرض؟ ينتحر دي معروفه. اعمل لايك لصفحتها مع مجد. هل تعلم ان شرب الماء على معده فارغه يعالج الكثير من المرض؟ هل تعلم ان شرب الماء على معدة فارغة يعالج الكثير من المرض؟ هل تعلم ان الذباب يكره اللون الازرق؟ اه على فكره المعلومه دي بالصح. انا بعمل كده ما بشوفش اصلا. بتقولش حاضر فكره انا السوق انا وهو ما يلا يا ماجد هل انت جاهل؟ هل تعلم ان المرأة ينبض قلبها اسرع من الرجل؟ ايه المرأة نبضات قلب المرأة اسرع من نبضات قلب الرجل. جبت منين؟ انا اقول حضرتك موثوق منها. هل تعلم ان وزن مخ الرجل اكبر من وزن مخ المرأة؟ براو باين باين القطعية باين. هو مش خطك يا ماجد. اه الوحيد الذي لا ياكل خبز في الكتاب المقدس هو يوحنا المعمدان. معلش بس حلوه المعلومه. هل تعلم ان اول راعي في في الكتاب المقدس هو داود؟ ايوه حبيب سهل. هل تعلم ان اندروس هو اول واحد اختاره سيد المسيح ليكون من تلاميذه؟ من اختاره؟ هل تعلم ان يوبال هو اول صانع خيام؟ هل تعلم يوبال اول صانع خيام؟ يوبال اول ضارب العود الثاني يوبال سوق منها. ما هو هو توبال بس انا بس مرتين دبر المعلومات خالص. ايه نقطتين كمان بحكي منكم كلهم كلهم يعني تعالى تعلم معلومات. هل تعلم اول يوبال ده اول ضارب بالعود لكن توبال اول واحد صنع خيام؟ مش قلت المفروض انكم بتراجعوا الكلام ده؟ انا مش عارف مين اللي سمح لي اقول اصلا. احنا غلطانين. لا قبل ما تراجع يعني الكلام بقول لك نقطتين نقطتين نقطتين بتفرق بتفرق مع الناس دي. نقطتين نقطتين انا جاتني النقطه منك يا عم. هل تعلم اول جبار في الكتاب المقدس هو نمرود؟ نمرود. طب انا لسه بقولها نمرود. طبعا احنا نشكر الظروف السعيده اللي جمعتنا بالاخ ماجد واخر مره هتجمعنا بنعمه المسيح. استنى يا استاذ ماجد. ماشي اتفضل يا استاذ ماجد. احنا نشكر استاذ ماجد المتواجد. ماجد المتواجد اتفضل يا ماجد. مين هيعمل ايه ثاني؟